الثمرات وما أنزل إليهم من ربهم أنه الكتب السابقة. نعم نعم، وجه الضعف فيه أن الذي نعلم نحن الآن أنهم كلفوا بالتوراة والإنجيل، كلفوا بالتوراة والإنجيل، هذا وجه. وجه آخر أن هذه الآية على نسق قوله تعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. الشيخ وكفر الناس برسالة واحدة. نعم إلا بلى، لكن ما أنزل عليه، ما يقال هذا مثلا الكتاب الذي نزل على نوح نازل على اليهود والنصارى، لكن يجب عليهم الإيمان به، كما أن التوراة والإنجيل ما نزل علينا لكن يجب علينا الإيمان به. نعم يا سليم.